بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقيت لنا تتمة في تدارس حديث أبي سعيد الخدري في باب حسن إسلام المرء، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وحديث معلق من طريق الإمام مالك كما وضحنا ذلك في الدرس السابق. كما هو ملاحظ الآن في رواية هذا الحديث، هنا عندنا في هذا الباب في صحيح البخاري سقطت منه جملة، هذه الجملة وجدت أو ذكرت في ألفاظ الحديث خارج الصحيح، عند النسائي في السنن وعند الدارقطني في السنن وعند غيرهما، وهي جملة: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها ومحى عنه كل سيئة كان زلفها. العبارة الزائدة الساقطة في لفظ البخاري هنا، وهي عبارة: كتب الله له كل حسنة كان زلفها. وهذه العبارة تفتح النقاش في مسألة مهمة، وهي: قررنا في الدرس السابق أن كل كافر إذا أسلم وحسن إسلامه يتفضل الله جل وعلا عليه فيغفر له جميع ما أسلف من كفر وشرك وغيره، بمدلول قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لكن هل ما يفعله الكافر في حال كفره من فعل خير كصدقة على محتاج مثلا، أو صلة رحم، أو إعانة مظلوم، أو فعل بر ما، إذا فعله في حال كفره، هل إذا أسلم بعد ذلك يسجل الله له أفعاله تلك حسنات له، أم أنها تذهب يعني أدراج الرياح لأنه فعلها حالة كونه كافرا مشركا لا يرجو الله ولا اليوم الآخر؟ هذا سؤال مهم. تفتي العبارة السابقة الساقطة من هذه الرواية الموجودة في الرواية الأخرى، وهي قوله: كتب الله له كل حسنة، فيها البحث في هذه الجزئية. نقول في البداية: القاعدة الشرعية أن كل عمل من أعمال المعروف لا يبتغي به صاحبه وجه الله والدار الآخرة فهو هباء، أليس كذلك؟ حتى المسلم، دع الكافر، حتى المسلم إذا فعل فعل بر لكن في نيته غير الله وغير الدار الآخرة، كحب مدح مثلا أو حب ثناء أو كسب مكسب ما، ففعله ذلك لا يقدم له عند الله حسنة واحدة، أليس كذلك؟ لأن من شروط قبول العمل عند الله وإثابة الله عليه أن يقصد الله بالعمل، الإخلاص له فيه. فما بالك بما يفعله الكافر الذي لا يؤمن أصلا بالله ولا باليوم الآخر من أفعال الخير حال كفره؟ من باب أولى أن لا يلتفت الله جل وعلا لعمله ذلك ولا يثيبه عليه حتى إذا أسلم بعد ذلك. فالعلماء رحمهم الله بحثوا هذه المسألة وجمعوا فيها الأدلة، ولهم فيها قولان متضادان، أحدهما يؤكد ويعني يجزم بأن كل فعل معروف فعله الكافر حال كفره ينقلب له حسنة متى أسلم وحسن إسلامه. وهذا تقريبا نستطيع أن نقول يعني أكثر العلماء على هذا القول، إبراهيم الحربي والنووي والدارقطني والقرطبي والقاضي عياض والمازري وابن المنير والحافظ هنا، كل هذه الأسماء سمعتم من العلماء كلهم نصوا على أن ما يفعله الكافر حال كفره من أمور خير كصدقة على فقير وإطعام جائع ونصرة مظلوم ونحو ذلك، متى أسلم ذلك الكافر وحسن إسلامه يتفضل الله عليه ليس فقط بتكفير ذنوبه السالفة بل ويسجل له ما أسلفه من أمور خير وأفعال معروف. يقول الإمام إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث، إبراهيم الحربي هذا من تلاميذ الإمام أحمد، ومن تراثه الذي وصل لنا كتاب شهير كبير اسمه غريب الحديث، ليس فقط يحلل الكلمات لغويا بل وله إضافات فقهية شرعية، منها هذه الإضافة التي ذكرها عندما فصل أو فصل كلمة زلفة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي ومفرداتها اللغوية. قال إبراهيم الحربي، وهذا نص كلامه نقلته من كتابه، يقول إبراهيم الحربي، نعم، معناه، هذا لفظه، معناه ما تقدم لك من أفعال الخير التي عملتها هي لك، كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 دينار، فما فعله من خير أثناء كفره يسجله الله له حسنات متى أسلم. المازري أيضا في كتابه المعلم هذا نصه، يقول ظاهر الخطاب أن الخير الذي فعله الرجل في حال كفره يكتب له، والتقدير أسلمت على قبول ما أسلفت من أعمال الخير، عندما فسروا حديث حكيم وهو من أدلتهم التي سيأتي ذكرها. وتبع إبراهيم الحربي والمازري على هذا كل الأسماء التي سمعتموها قبل قليل، الدارقطني والنووي وقاضي عياض والقرطبي وأمثالهم. من أشهر أدلتهم إضافة إلى اللفظة الساقطة التي هي التي فتحت الحديث في هذه النقطة، من أشهر أدلتهم وهو عمدة دليلهم في هذه المسألة هو حديث حكيم بن حزام، أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح، أخرجه في كتاب الزكاة، أخرجه في كتاب العتق، أخرجه في كتاب الأدب، ولفظه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ ما معنى تحنث؟ يعني أتعبد بها على طريقتهم يعني في الجاهلية، من صدقة وعتاقة وصلة رحم، يصل رحم ويعتق ويتصدق، هل لي فيها من أجر؟ فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام له أن قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. هل هذا الجواب يحقق مقصود هؤلاء الأئمة بأن ما فعلته أثناء جاهليتك وشركك من هذه الأمور الجميلة الطيبة تسجل لك حسنات أم لا؟ هؤلاء الأئمة سمعنا أسماءهم كلهم يرون أن قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم أسلمت على ما أسلفت من خير معناه ما قدمته من أفعال خير حال كفرك أسلمت عليها فسجلت لك حسنات، هكذا فهموا النص كما قرأت لكم كلام إبراهيم الحربي والمازري ومن تبعهم من الأئمة الذين سمعتم يعني أسماءهم، هذا عمدة دليلهم. واستدلوا أيضا بما جاءت به النصوص أيضا وقد مر معنا في حديث هرقل أن الكتابي كاليهودي والنصراني إذا أسلم يكتب له أجره مرتين، وإن كان هذا لا يفيدهم كثيرا لأن المرة الأولى التي يكتب له أجره إيمانه برسوله السابق، وهذا من أمور الشرع والدين ليست من هذه المسألة، لكن احتجوا به في العموم وفي الجملة وإن كان اعتمادهم على حديث حكيم. الفريق الآخر من العلماء وهم وإن كانوا أقل عددا كابن الجوزي، وفي يفهم من بعض كلام ابن القيم وظاهر كلام ابن حزم ومن يعني نحى هذا النحو، الفريق الثاني من العلماء يرون العكس تماما، أن ما فعله الكافر في حال كفره من أمور البر والخير متى أسلم لا تسجل له حسنات. لماذا؟ لأن قالوا هنا قاعدة شرعية منصوص عليها في القرآن، الله سبحانه وتعالى عدل، حكم عدل سبحانه وتعالى. أخبرنا في القرآن أن ما يفعله الكفار من أمور البر يثابون عليها، لكن ليس في الآخرة، ليس حسنات، ولكن تعجل لهم كرزق في الدنيا أو طيبات أو نحو ذلك، كما دل عليه نصا قوله تعالى في خطاب الكفار لما يردون النار: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم كذا، ولو ترى إذ وقفوا على النار أذهبتم، ها كذا الآية، أذهبتم طيباتكم، خاطب الآن أهل النار الكفار، إيش الطيبات هذه؟ في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، أي ما فعلتموه من أمور طيبة، سواء مثلا نصرة مظلومة وكذا، استمتعتم بنتيجتها كرزق واسعين أو ذكر في الناس أو صحة أو طول عمر، أو يعني الله عز وجل يعطيهم مقابل أفعالهم الطيبة، ما فعلوها الآن إيمانا واحتسابا، فعلوها يعني بحكم طبيعة نفوسهم، مثلا شخص طبيعته كريم هكذا، فيه طبع كريم مثل حاتم الطائي، عاش في الجاهلية ومات جاهلين، يعبد الأصنام والأوثان، لكنه كريم يحب الجود والكرم وكذا، لكن هل يفعل ذلك ينتظر من الله أجرا ونجاة، ولا لا يعرف أصلا هذه القاعدة الشرعية لأنه جاهلي مشرك، لكن يفعلها بسماحة نفس، وربما له مقصد في حب يعني المدح والذكر، كما جاء عنه في أبياته المشهورة التي لما لامته زوجته نائلة على كثرة يعني يذبح للضيفان، كل من مر عليه يذبح، وهذا طبعا فيه إتلاف لماله، فلامته وقالت له: لو أبقيت بعض مالك، فلا ليست أماوية، زوجته ماوية، أماوية ما يغني الثراء عن الفتى، أماوية يبقى للمرء الحديث والذكر، يعني المال يذهب، يبقى لنا ماذا؟ الله والدار الآخرة، ما هي موجودة هذه، يبقى الحديث والذكر، فهو حصل على الحديث والذكر، يعني ما فعله حصل على ثواب. فالله سبحانه وتعالى يقدم للكافر ما يفعله من أمور خير، إما سعة في رزقه أو صحة في بدنه أو ذكرا أو سمعة أو غير ذلك. هذا معنى قوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون لأنكم كفار ومشركين ونحو ذلك. وكما دل عليه أيضا قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام وباطل ما كانوا يعملون، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يجزى بالرزق على ما يفعله من معروف. هذه القاعدة الشرعية، الله حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى، حتى الكافر إذا فعل أمور طيب يثيبه، لكن ما معنى يثيبه؟ مثل ما سمعنا، لكن إذا أسلم، يقول الفريق الثاني من العلماء، إذا أسلم لا تنتقل تلك الحسنات التي استعجل أصلا أثناء كفره ثوابها برزق أو نحو ذلك، فلا تعاد له مرة أخرى حسنات. وفهموا حديث حكيم بن حزام بفهم آخر غير فهم إبراهيم الحربي ومن معه من العلماء، فقالوا: معنى قول عليه الصلاة لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، ليس جوابا لحكيم بن حزام أنك ما فعلته من خير سيسجل لك، وإنما أجابه بجواب فيه لباقة وفيه إشارة بارعة تسمى في في في في في في في في, في قواعد الاستدلال بدليل الأولى أو خطاب الأولى. تعرفون خطاب الأولى ما معناه؟ كأنه قال له: إذا كنت وأنت كافرا وأنت كافر مشرك فعلت الخير، فلا أن تفعل الخير ومثله وأكثر منه وأنت مسلم مؤمن من باب أولى وأدعى وأحرى. أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا كنت ما شاء الله تفعل الخير وأنت تعبد اللات والعزة، فلا أن تفعل الخير وأنت تعبد الله الواحد الأحد، صار عندك آخرة وطلب ثواب، هذا يعني من باب أولى وأحرى أن تفعل الخير الكثير الذي ربما يفوق ما كنت تفعله من خير أثناء جاهليتك. فهو توجيه، ليس جواب لمفردة السؤال، هو توجيه لحكيم الحزام أنك أفعالك الخير السابقة احمد ربك الآن أنت أسلمت، وإسلامك هذا سيضيف إليك سماحة إلى سماحتك الطبيعية الأولى، وخيرا إلى خيرك الأول، وجودا إلى جودك الأول، فستعمل قطعا. في إسلامك من الخير ما هو أكثر ربما من فعلك السابق. فهمتم؟ هذا يسمى الاستدلال بالأولى. ومعنى الكلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أو في اللفظ الآخر أسلمت على ما سلف لك من خير، بمعنى أنك وإن فعلت الخير أثناء شركك وكفرك فإن تفعله بعد إسلامك من باب أولى. وهذا حقيقة يترجح هذا القول الثاني، بأن حكيم بن حزام صاحب السؤال وصاحب القضية لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا. حكيم نفسه لم يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه إبراهيم الحربي رحمه الله ومن معه، أن ما فعلته من أعمال بر في الجاهلية في الشرك ستنقلب لك حسنات. لم يفهم هذا، وإنما فهم هذا الفهم الثاني، وأنك كأنه قال له إذا كنت تفعل الخير في الجاهلية فلأن تفعله الآن بعد إسلامك من باب أولى، بل ينبغي أن تفعل أكثر. هذا فهمه حكيم. والذي دلنا على هذا الفهم أن البخاري رحمه الله أخرج حديث حكيم في مواضع في الصحيح في الزكاة، وأخرجه في كتاب العتق، ولفظه في كتاب العتق وفيه موضع الشاهد أن حكيم بن حزام قال كنت أتحنث بأعمال في الجاهلية فأعتق 100 من الرقاب، يعني رجل شوف يعتق 100 رقبة هكذا سماحة فقط في نفسه حب لفعل الخير، وأحمل على 100 بعير يوزعها على المحاويل. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت في الجاهلية أعتق عتاقة عظيمة وأنفق نفقة كثيرة، فهل لي من أجر؟ قال يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير. قال حكيم فوالله لا أترك شيئا فعلته في الجاهلية إلا فعلت مثله وأحسن منه في الإسلام. هذا جواب من حكيم يدل على ماذا؟ إيش فهم؟ لو كان فهما قال الحمد لله ما راح شغلنا، لاش الحمد لله، قال مدام هكذا مدام وأنا مشرك أعتق 100 الآن وأنا مسلم أعتق 200 و300 و400. هذا اللي فهمه، بدليل أنه أخذ على نفسه قال والله لا أترك شيئا فعلته إلا فعلت ما هو مثله وخيرا منه في الإسلام. فكلمة حكيم ابن حزام تدل على أنه لم يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستسجل له تلك حسنات، وإنما فهم أنك يا حكيم أسلمت وما معك من خير قديم يجب أن يكون وأضعافه أيضا بعد إسلامك. والمسألة محتملة، ولذلك الإمام البخاري نفسه أفردها بباب مستقل، لكن ليس هنا في كتاب الإيمان إنما في كتاب الزكاة. إذا رجعتم الليلة تراجعون كتاب الزكاة تجد باب يقول باب من تصدق في الشرك هل له أجر، أورد على صيغة الاستفهام لأن المسألة فيها خلاف ومحتملة. باب من تصدق يعني وهو مشرك هل له من أجر، فيها القولان السابقان إبراهيم الحربي ومن معه قالوا نعم له، تكتب له حسنات وتنقرب له حسنات، والفريق الآخر ومعهم جواب حكيم الذي فهموا منه هذه القاعدة قالوا لا، وإنما يكفيه أن الله يغفر له ما أسلف من ذنوب ويسلم على خير أعظم إن شاء الله من الخير الذي فعله في أثناء شركه وجاهليته. ثم أورد الحديث الثاني وهو في نفس معنى الحديث الأول، قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو الكوسج. الكوسج ما معنى الكوسج؟ إسحاق بن منصور الملقب بالكوسج أبو يعقوب، نترجم له ترجمة سريعة ثم نرجع للكوسج. التميمي من أنفسهم من بني تميم، ثقة مأمون أحد الأئمة الكبار من الزهاد المتمسكين بالسنة ومن خواص تلاميذ وأصحاب الإمام أحمد، ولذلك في مسائل مشهورة اسمها مسائل إسحاق عن أحمد مطبوعة مجلدين ضخمين، مسائل إسحاق بن منصور عن أحمد، وهي سؤالات كثيرة في شتى فنون العلم يسألها إسحاق، يسأل عنها من؟ شيخه وأستاذه الإمام أحمد، مسائل مطبوعة مسائل إسحاق بن منصور عن أحمد، مثل مسائل عبد الله عن أحمد، مسائل أبي داود عن أحمد، في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد. توفي 251. الكوسج معناه هو لقب، كل يعني الذي لا ينبت الشعر في عارضيه، لحية الرجل الذي لا ينبت كطبيعة، يعني كطبيعة الذي لا ينبت الشعر في عارضيه وإنما ينبت فقط في حدود الذقن، هذا يقال له لغة، يقال له رجل كوسج، أي ليس في عارضيه شيء من الشعر. وهكذا كان إسحاق بن منصور، ولذلك اشتهر بهذا اللقب الكوسج. قال: حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الحميري أحد الأئمة الكبار صاحب المصنف، رحل إليه الناس وسمعوا منه الحديث، أحد الحفاظ الأثبات صاحب تصانيف كثيرة من أشهرها المصنف، وله تفسير مطبوع معروف. تغير في آخر حياته لما عمي، وتغير حفظه بعد ذلك، ولذلك ضبطوا العلماء أن من سمع منه قبل أن يعمي بصره وذلك سنة 600، وعاش بعدها 5 سنوات. 5 سنوات الأخيرة من حياة عبد الرزاق، يعني من روى عنه بعد 206 فروايته ضعيف، لأنه عمي وضعف بصره وأصبح يتلقن، يعني يلقن الحديث فيتلقن، يعني يقال له الحديث كذا فيقول نعم كذا دون تثبت لكبر السن وتغير الحفظ. ومن سمع منه قبل 206 فهو على السداد والثبات. توفي عبد الرزاق رحمه الله 211. قال: أخبرنا معمر هو ابن راشد أيضا الصنعاني، ترجمنا له في حديث سابق، عن همام هو ابن منبه ابن كامل ابن سيج بفتح السين سيج أبو عقبة اليماني الصنعاني، كان من مؤمن أهل الكتاب، كان يهوديا قبل أن يسلم، هو وأخوه وهب بن منبه، فأسلم وحسن إسلامهما وطلب العلم ولقي الصحابة وسمع الحديث وهما ثقتان، هو وأخوه وهب بن منبه وهمام بن منبه، وهمام أكبر سنا من وهب، همام بن منبه بن كامل ابن سيج أبو عقبة اليماني الصنعاني، وثقه يحيى بن معين والعجلي وابن حبان، وقال عنه الإمام أحمد كان يغزو وكان يشتري الكتب وجالس أبا هريرة وسمع منه أحاديث وهي الصحيفة المشهورة. هناك في صحيفة اسمها صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، يعني 140 حديث بالتمام والكمال بالمكرر، و110 بدون مكرر، تسمى مجموعة أحاديث كتبها همام سماعا من أبي هريرة، سمعها من أبي هريرة وكتبها، فعرفت في الاصطلاح عند المحدثين بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، 140 حديث على التمام، أخرجها الإمام أحمد كاملة في المسند، في مسند أبي هريرة من مسنده الكبير. وكتب الشيخ أحمد، الشيخ المحدث الشيخ أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله، كتب يعني أثناء تحقيقه لمسند الإمام أحمد كتب مقدمة دراسة تحليلية لهذه الصحيفة وأحاديثها وما فيها، دراسة عابية جدا يحتاجها كل طالب حديث له اهتمام بعلم الرواية، وهذه الدراسة تجدونها في أول مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد الذي حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. طبعة مسند بتحقيق أحمد شاكر مهمة، هي أجود الطبعات لمن حصل عليها وظفر بها. هذه الصحيفة كما قلنا 140 حديث أخرج الإمام أحمد كاملة في المسند، وأخرج البخاري منها متفرقات بحسب الحاجة، لبعض ما خرج كلها، يخرج منها متفرقات كهذا الحديث، هذا من الصحيفة. دائما إذا وجدت في الصحيح عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة فعرف أنه من الصحيفة. ولكن للمحدثين طريقتان إذا أرادوا إخراج أحد أحاديث صحيفة همام في كتبهم كالبخاري أو مسلم، لهم في إخراج هذا الحديث طريقتان من الصحيفة. الطريقة الأولى أن يأتوا بالسند وهو سند واحد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هكذا ل140 حديث هو سند واحد، يأتي بالسند ثم يأخذ أي حديث من الصحيفة يريد يخرجه فيخرجه دون أن ينبهك. يعني الآن ما تدري أنت عبد الرزاق، ما قال لك أن هذا من الصحيفة، لكن أنت باعتبارك طالب حديث تعرف هذه القضية. لكن مسلم هذه الطريقة الأولى، يأتي بالسند ثم يأخذ أي حديث إن شاء الله آخر حديث في الصحيفة أو من وسطها ويدخله، لأن السند واحد ومعتمد، ولا في داعي أن ينبهك كل مرة أن هذا من الصحيفة، باعتبارك طالب حديث ينبغي أن تعرف ذلك. لكن مسلم رحمه الله في صحيحه اعتمد أسلوبا آخر قد يكون حقيقة أجمل وفيه تنبيه للطالب. فمسلم إذا أراد أن يخرج حديثا من هذه الصحيفة صحيفة همام يقول هكذا، يأتي بالسند عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، هكذا يقول لك مسلم، فذكر أحاديث منها ثم يأتي بالحديث الذي يريده. فكلمة فذكر أحاديث هي إشارة واضحة من مسلم لأن هذا يعني حديث من جملة أحاديث مروية بسند واحد هي التي عرفت في عند المحدثين بالصحيح، هذا يعتمده مسلم فقط، أما البخاري لا، البخاري هكذا يصنع. وربما أقول ربما، وهي في 5 مواضع لا غير في الصحيح كله، ربما يعتمد البخاري أسلوبا آخر وهو أن يأتي بالسند عبد الرزاق عمامة عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بطرف أول حديث في الصحيفة، نحن الآخرون السابقون، هذا أول حديث في الصحيفة، تعلمون هذا الحديث، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب، يأتي بالطرف فقط عن الرسول قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يقف تبات وإلا ثم يعود قل وقال، ويأتي بالحديث الذي يريده. فهذا الطرف قد يصنع ذلك، هو المواضع جد ضئيلة، قلت 5 أو 6 على ما أذكر، يأتيك بطرف أول حديث من الصحيح، أنت قد تقرأ فإيش معنى نشأت نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ثم وقف وقطع الحديث ثم جاب حديث آخر في الزكاة ولا في الطهارة ولا إيش العلاقة؟ العلاقة أن هذا نحن الآخرون السابقون طرف أول حديث في صحيفة همام، فقط إشارة لمحة لتعرف يا أيها القارئ أن هذا الحديث من صحيفة همام بن ملبع عن أبي هريرة. الحديث نفس المعنى السابق، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثال إلى 700 ضعف. قررنا في الدرس السابق أن 700 ليست حدا نهائيا، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، وكل هذا فضل عظيم، الحسنة تنقلب 10 وتنقلب 700 وتنقلب إلى ما لا يخطر لك على بال، فضل عظيم وإلا لا، والسيئة بمثلها، شوف فضل الله سبحانه وتعالى، وإن تاب محيت وإن فعل صالحات غطتها، ويعني السيئة بمثلها، والحسنة تصل للـ700 وربما تصل لما هو أبعد من ذلك، ففضل عظيم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول ويل ابن مسعود، يعطينا لفتة رائعة، يقول ويل لمن غلبت آحاده عشراته، إذا كانت الحسنة 700 ضعف ولا السيئة مثله ومع ذلك فشلت، هذه مصيبة عظيمة، هذه مع ذلك الميزان خف يوم القيامة، هذه معناته ما فعلت من الخير شيء يذكر، وفعلت من السوء شيء هائل عظيم، إذا يعني 700 ضعف ما فادتك وثقت والحسنة مثلها ودتك في، إذا ويل فعلا لمن غلبت أحاده عشراته، فهذا الفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى مشروط بحسن إسلامك، إذا أحسن العبد إسلام أسلم واستقر الإيمان في قلبه وأقبل على ربه وابتغى الخير وحسن إسلامه يضاعف له الله الكلمة الطيبة، شق التمرة، صدقة البسيطة، الركعتان الخفيفة يركعهما من الضحى وكذا، تضاعف تضاعف تنمى تنمى 700 إلى ما لا يخطر لك على بال، فيأتي شق التمرة كالجبل العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بصدقة من كسب طيب، شوف القيود مهمة، من كسب طيب، ما يروح يأكل أموال الناس بالباطل ويتصدق، إيش الفائدة؟ قاتلك الله لا تزني ولا تتصدق، كما قال القائل تزني وتتصدق، لا لا تزني أحسن، ولا نبغى الصدقة هذه، الكسب الطيب مهم، ولا يقبل الله إلا الطيب تقبلها الرحمن بيمينه، شوف يعني التثمين لهذه الصدقة، فيربيها ويزكيها وينميها، شوف العبارات كيف تتنوع، كما يربي أحدكم فلوه، الفلوه المهر الصغير لما فيه تربيته من العناية والرعاية حتى تصبح كالجبل العظيم، التمرة صارت جبلا عظيما، وإلى كيف تفهم قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق، ما لو قال قائل عقلا هكذا ما تغني شق تمرة عن نار عظيمة تتأجج، هل تحميك الحر؟ لو أشعلنا حزمة حطب صغيرة وأتينا وضعناها أمامك هكذا وأعطيناك نصف تمرة قلنا اتقي بها حر هذه الحطيبات هذه، تنفعك شيئا؟ ترفع تصنع شيء، فكيف تتقي بها عذاب الجحيم والنار العظيمة يوم القيامة؟ الشقة التمرة هذه تنمو تنمو تنمو تنمو تصبح كالجبال الهائلة العظيمة، فيكون لها ثقلها في الميزان ودورها العظيم في فيما ينقذك الله به، لكن الكسب الطيب مهم، واحتساب الأجر والثواب عند الله مهم، وحسن الإسلام مهم، وإلا الله المستعان. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، إلا إذا تجاوز الله وعفى وهو أهل للمغفرة، أو فعلت حسنات غطتها كما قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أو تبت والتوبة تجب ما قبلها، أو استغفرت، فيه الحمد لله أعطى الله المؤمن أسباب كثيرة يمحو بها معرة ذنبه وسيئاته حتى لو كانت كبيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى للمسلم المؤمن. اقرأ الباب الذي بعده. باب أحب الدين إلى الله أدومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. يقول الإمام رحمه الله: باب، هذا لابد من القطع، لأن كلمة أحب الدين إلى الله أدومه لفظ حديث، وقد قررت لكم أن البخاري إذا أدخل في الترجمة لفظ حديث غير مضاف إلى مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من القطع، تقول هكذا: باب أحب الدين إلى الله. لكن إذا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تضيف الباب إلى كلمة قول. أحب الدين إلى الله أدومه، هذه لفظ حديث، وفي معناها حديث كثيرة، فيها إشارة إلى التوازن المهم الذي تقدمنا شرحه في الباب الذي قبل الباب السابق، وهو باب الدين يسر. فهمتوا؟ تذكرون الباب هذا قبل أسبوعين تقريبا أو نحوها، أن ليس المطلوب كثرة عمل ينقطع بعد فترة، وإن المطلوب أن تعمل من العمل الصالح ما تضمن، هذه النقطة المهمة، أنك تستمر عليه، بدك تأخذ من العمل الصالح ما يدخل في حدود إمكانيتك وطاقتك بحسب نشاطك وعملك وشغلك، تعمل من الصالحات بحسب، بشرط أهم نقطة أن تداوم عليه، لأن أحب الدين إلى الله وأحب العمل إلى أدومه. فهمتم هذا وإلا؟ لكن لماذا أو ما علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان؟ هذا الباب يعني يناسب أن يأتي في فضائل الأعمال، يأتي في كتاب الرقاق مثلا، يأتي في كتاب الله، ليشعرك بوجوب التوازن، التوازن المهم الذي يعطي النفس البشرية حاجاتها مع الأخذ بشيء من العمل الصالح مع المداومة عليه. موضع الشاهد أو يعني إدخال هذا الباب في كتاب الإيمان كلمة الدين هنا: باب أحب الدين إلى الله أدوم. ما معنى الدين هنا؟ العمل. أدومه ما معنى أدومه؟ يعني العمل الذي تداوم عليه، من قيام ليل، من بعض الصيام النافلة، من صدقة متعود تخرجها، من قراءة ورد معين في القرآن، يعني مواظب عليه، مستمر عليه، ما تقطعه، هذا هو المطلوب. فسمى العمل دينا، وهذا موضوع الشاهد، لأن العمل عند البخاري وعند العلماء وعند أهل السنة، العمل الصالح من الدين، جزء من الدين، جزء من مسمى الإيمان. فتستطيع أن كلمة الدين هنا أن تغير إلى كلمة العمل، وهكذا جاءت الرواية. ففي بعض ألفاظ هذا الحديث: حب الدين إلى الله أدومه، وفي بعض أحب العمل إلى الله أدومه، لأن الدين المراد به هنا العمل الصالح، فدل على أن الشارع يطلق مسمى الدين على مسمى العمل الصالح وبالعكس، كما مر في آية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان وغيرها من الأبواب. في رد واضح على المرجئة الذين لا يعتبرون العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى، هو العنازي أبو موسى الزمن، ترجمنا له في درس سابق. قال حدثنا يحيى، هذا هو القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور، ترجمنا له أيضا في درس سابق. عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، هشام بن عروة ترجمنا له أيضا في درس سابق. عن أبيه قال أخبرني أبي، أبوه من هو؟ التابعي المشهور عروة بن الزبير ابن العوام، أبوه الزبير الحواري، أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، جده لأمه الصديق وأبو بكر، فضائل ومناقب عالية من بيت عظيم. عروة بن أحد فقهاء المدينة السبعة، هو نفسه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، من فضلاء التابعين عروة بن الزبير. ترجمنا له في درس سابق ترجمة أطول من هذه. عن عائشة، هي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة. هذه المرأة جاءت مفسرة أو سميت في رواية مسلم وكذا في مسنده في موطئ مالك، اسمها الحولاء بنت تويت الأسدية، من بني أسد بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف من قريش، لأن في قريش بطن يسمون بنو أسد، هم أسد بن عبد العزة، ليس بنو أسد اللي هم أسد بن خزيمة، تباتوا إلى هذه القبيلة أخرى. إن إذا قيل الأسد القرشي أو الأسدية القرشية فهم من قبيلة أو من بطن من قريش، هم أسد ابن عبد العزة، وهم رهط خديجة أم المؤمنين، لأن خديجة أسدية قرشية رضي الله عنها. هذه الحولاء بنت تويت الأسدية هي التي كانت عند عائشة، وهي التي قال عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ قالت: عائشة فلانة. تذكر من صلاتها، كلمة تذكر ضبطها أهل الغريب والضبط بضبطين، إما تذكر فعل مضارع والفاعل من؟ عائشة، يعني عائشة تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة كثيرة الصلاة، على ما تذكر من أي تذكر عائشة تذكر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة اللي حولها أنها كثيرة الصلاة. والضبط الثاني يضبط مضارعا لكن مبنيا لما لم يسمى فاعلها، يسمونه البناء للمجهور. تذكر من صلاتها، أي أن عائشة تقول نصر هذه فلانة تذكر، يعني يذكر الناس عنها أنها كثيرة الصلاة. والمؤدى واحد، المؤدى واحد، ما هو؟ أن عائشة تخبر النبي صلى أن هذه المرأة يعني مشتهرة بكثرة الصلاة، حتى جاء في لفظ مسلم: لا تنام الليل. إذن عرفنا الآن يعني كثرة الصلاة ما هي مذمومة، طيب تكثر الصلاة، لكن كثرة يعني مثل ما مر معنا في حديث الأربعة نفر تذكرون، يعني كثرة خارج عن الحد يعني الذي يمكن يستمر عليه. لا تنام الليل، ممكن تنشط أيام وشهور ثم تبدأ تفتر، لأن النفس يعني لها حاجات، تريد تنام، تريد كذا، عندها أمور أخرى، فالتوازن مطلوب. فلما أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة كثيرة الصلاة لدرجة أنها لا تنام الليل، كان لابد أن يتدخل عليه الصلاة والسلام وينبه إلى خطورة هذا الأمر ويرجع هذه المرأة وما في معناها، وجعله خطاب عام للأمة كلها إلى السداد والاقتصاد، وأن المهم هو المداومة على العمل، لا الكثرة الهائلة وقت حماس أو وقت شباب ونشاط ثم تنقلب هذه الثورة إلى فتور هائل. وهذا هو الوضع الطبيعي أصلا، لأن النفس البشرية مجبولة على الكلال والملال والسأم، هكذا نفس الإنسان. لو قلت لشخص نام، اجلس نائم هكذا، ينام ساعة ساعتين خمسة عشر يمل، وهو نائم مرتاح يمل ولا لا؟ يمل، يريد يقوم يتحرك، ما يمكن. النفس البشرية لا ترضى بوضع واحد، فخذها بالسداد والاقتصاد، كما مر في حديث: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فشوف كلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذه المرأة تذكر أن صلاتها كثيرة لدرجة أنها لا تنام الليل، زجر عن هذا الفعل ونبه إلى عواقبه، فقال: مه هذه هكذا تقرأ، تنطق مه بهاء ساكنة، هذه يسمونها العلماء اللغة ايش يسمونها؟ اسم فعل. مه، هي، هيهات، بل وأمثال هذه الألفاظ لا معنى لها في ذاتها، يعني هي ما هي مشتقة من فعل ولا من اسم ثلاثي مثل الكلمات الأخرى، يسمون اسم فعل، هي ليست فعلا لكن تؤدي غرض الفعل، كأنه قال: لا تفعلي، احذري، انتبهي، في زجر، في يعني تنبيه لها، في منع لها أن تفعل ذلك، لكن أتى بكلمة ماذا؟ مه. مه يفهم منها دائما الزجر، التحذير، التنبيه على خطورة وخطأ ما فعلت. لكن ما هي مشتقة، ما هي كلمة مشتقة حتى تأتي بالماضي والمضارع ولا لا، يسمونها اسم فعل، هي ليست فعلا هي اسم، وهكذا مبني في كل المواضع مه على السكون، وإن كان الجوهري جوز وصلها بالكسر هذا وصل الكلام، تقول مهن عليكم مثلا، وأكثر العلماء لا يرى إلا السكون حتى في حال الوصل، تقول مه عليكم وتقطع، وهذا هو الصواب لا صلة فيها، مثل هيهات وبلة وهيه للتحضير وأمثالها من العبارات تؤدي غرض الفعل وهي في الحقيقة اسم، فأطلق عليه هذا الوصف اسم فعل، ولا موضع لها من الإعراب، ما لها إعراب، تقول اسم فعل هكذا مبني على السكون، هيهات اسم فعل مبني على الفتح، هيه اسم فعل مبني على السكون، وهكذا هكذا إعرابها في كل المواضع. لكن ما دام قلت اسم فعل لابد أن تبحث عن معناها الفعلي، قد تكون للزجر، قد تكون للتنبيه، قد تكون للاستبعاد، هيهات هيهات لما توعدون، كما حكى القرآن عن، كما ذكر القرآن عن المشركين، هيهات يعني هذا أمر لن يقع بعيد، يعني البعث والنشور، هيهات وأمثالها اسم فعل يعني يزجرها وينبهها إلى خطر ما فعلت أو تفعل. ثم قال عليكم بما تطيقون، وفي لفظ الحديث في موضع آخر أكلفوا من العمل ما تطيقون، هذا توجيه نبوي زجر عن الفعل السابق لهذه المرأة الخارج عن حدود التوسط والاقتصاد والسداد. ثم قال أيها الناس، والخطاب للجميع ليس للمرأة فقط، ولذلك أتى بصيغة الجمع، ما قال عليك، ويعالج مشكلة ليس فقط عند هذه المرأة، إنما يعالج مشكلة ستتكرر كثيرا، فذلك جعل الخطاب عام، عليكم خطاب لأمته جميعا بما تطيقون، يعني ما يدخل في حدود وسعك وجهدك وطاقتك وظروفك، والقاعدة أن تفعل الفعل الذي تضمن إن شاء الله بتوفيق الله أنك تستمر وتداوم عليه. عليكم بما تطيقون فوالله لا يمن الله حتى تملوا. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يقسم، وفيه حكم شرعي، وأنه يجوز القسم لتأكيد القول ولو لم يطلب منك القسم. هل أحد طلب من النساء أن يقسم؟ وهل كلامه يحتاج إلى تأكيد بالقسم؟ ولا كلامه عليه الصلاة والسلام كله على السداد والتأكيد، لكن ليرسخ المعنى عليه الصلاة والسلام ويثبته في أنفس السامعين جميعا أقسم عليه وهو الصادق البار ولو لم يقسم صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يمل الله حتى. هذه الجملة حقيقة فتحت عند الشراح إشكالا كبيرا، لا يمل الله حتى تمل. ما هو الملل أو الملال؟ مل يمل مللا وملالا، ما هو؟ السآمة، والسآمة السآمة هي ناحية نفسية، وإلا لا ناحية نفسية، سئمت، ماذا ترتب عليها؟ الانقطاع ما كنت فيه، أو ترك ما كنت فيه، ها؟ أو التضجر مما كنت فيه، صح ولا لا؟ لكلفتك بعمل فعملته، ثم قلت خلاص أنا سئمت، ما تريد أن تفهمني من كلمة سئمت؟ أني يعني ترى خلاص لن أفعل ما أمرتني، أنا سئمت من هذا الفعل، مللته. فهي ناحية نفسية لها أثر عملي، وهو الانقطاع، الترك، الابتعاد عن عمل كنت تعمله فسئمت منه ومللته، صحيح ولا لا؟ ذلك فسرها بعض اللغويين بالسآمة، وهي صحيح، هي باعثها نفسي سئمت، وبعض يفسرها بأثرها، يقول الملال هو القطع والترك، هل يسمون التفسير بالأثر وهو صحيح، أو التفسير باللازم، لازم السآمة والملل الانقطاع والترك ما كنت فيه، لأنك سئمت ومللت ولا وما أصبحت تطيق أن تفعل ما كنت تفعل، فهمت ولا لا؟ فإذا فسرت بالسآمة يفسر بباعثها وأصلها هذا الملل، وإذا فسر بالترك أو الانقطاع يفسر بأثره ولازمه، أن السآمة والملل تؤدي إلى انقطاعك عما كنت فيه وتركك له، فسواء فسرت بهذا أو هذا الأمر يعني لا حرج فيه. فوالله لا يمل الله حتى تمل. ما معنى لا يمل الله حتى تمل؟ يعني سأنقل لكم يعني مجمل ما بحثه الشراح والعلماء في هذا الخطاب، ونذكر ما هو الراجح إن شاء الله فيه بعد ذلك. أولا الإسماعيلي، الإمام الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني، تعرفون هذا؟ هذا له كتاب مستخرج على صحيح البخاري. أبو بكر الإسماعيلي الحافظ المشهور له مستخرج على صحيح البخاري. تعرفون ما معنى المستخرج؟ أنا كل ما سألت سؤال في الاصطلاح ما حد يجيب. ما معنى المستخرج؟ مشكلة تفضل. يخرج نفس أحاديث صحيح البخاري بأسانيد من عندي هو، أسانيد هو، لكن لا بد يلتقي مع البخاري، إما في شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو في التابعي أو على أقل تقدير فيه. أما إذا ما التقى معه في أي طبقة من طبقات السند فلا يسمى مستخرجا، لا بد يلتقي معه. بل وأكثر المحدثين لا يرون حتى الالتقاء في الصحابي. يعني لو الإسماعيلي أخرج هذا الحديث مثلا، حديث الذي معنا الآن، من طريق عائشة لكن بسند آخر لم يشترك فيه مع البخاري لا في هشام ولا في عروة، إنما دخل على طبقة عائشة مباشرة، لا يعتبر هذا مستخرج، هذا لا يعتبر مستخرج حتى يدخل على أقل تقديم في طبقة التابعين. وأكثر مستخرجات الكتب التي تستخرج على الصحيحين يدخل فيها صاحب المستخرج مع البخاري، إما في شيخه أو شيخ شيخه في غالب الأعم. ومستخرج الإسماعيلي يعني في حكم المفقود يعني إلى الآن تقريبا. لكن نقل الحافظ عنه تحليلا لهذه العبارة، يقول الإسماعيلي في شرحه أو في تفسيره أو في فهمه لعبارة لا يمل الله حتى تمل، قال هو على سبيل المقابلة اللفظية. هكذا يقول الإسماعيلي. ما يعني المقابلة اللفظية؟ إذا سمعت مقابلة لفظية يعني فقط اشتراك لفظي لا معنى تحته. هذه جدا مهمة، انتبه، تتكرر كثيرا في كتب الشروح عند الكلام عن الصفات، خاصة صفات الله سبحانه وتعالى، وفي التفاسير أيضا. يعني يأتيك بعض التفاسير مثلا في القرطبة الغيب، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكر الله، يقول لك مقابلة لفظية فقط، يعني جناس لفظي لا معنى تحته، لا تفهم من مكر الله شيئا، وإنما فقط على سبيل المقابلة اللفظية. وهذا في الحقيقة مسلك غير سديد في فهم هذه النصوص، وإن قاله بعض الفضلاء. كلام الإسماعيلي المقابلة اللفظية يعني مجاز، لا حقيقة له، مجاز فقط للجناس اللغوي. مثل ما تقول حياك الله وبياك، إيش معنى بياك هذه؟ لا معنى لها حقيقة، لكن جناس لفظي مقابل حيان وبيان، حيص بيص، إيش حيص بيص هذه؟ لا معنى لها تفسيرها، لكن جملة هكذا تستخدم، جناس يسمى جناس لفظي، مقابلة لفظية، تبعت ولا لا؟ لا معنى لها في ذاتها. هذا لا يمكن أن يكون كلام في القرآن أو في السنة لا معنى له، وإنما على سبيل الجناس أو الطباق أو المجازات اللغوية المحضة التي لا معنى تحتها. ولذلك هذا القول حقيقة ينبغي رده، وإن قاله الإسماعيلي واختاره الحافظ في الفتح هنا. القرطبي، وعندما أقول القرطبي هنا أقصد أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، لا يذهب ذهنك إلى أبي عبد الله القرطبي المفسر، هما رجلان مختلفان. كل ما نقول القرطبي في شرح الحديث إنما نقصد به أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، هذا كلام من المفهم. القرطبي يقول هذا اللفظ خرج من باب تسمية الشيء باسم سببه، فسمي قطع الثواب ملالا. لكن مهدت قبل قليل بأن لما قال لي أن السآم الملال هو السآم، قلت السآم هذا له أثر، وهو قطع العمل وقطع الفعل. فمن جهة الله سبحانه وتعالى يريد القرطبي أن يقول من جهة الله الملال، من جهة الله هو قطع الثواب وإيقافه عن هذا العبد الذي قطع العمل. مدام قطعت العمل سينقطع عنك الثواب، هذا أمر يعني معلوم سلفا، فما يحتاج أن يأتي يقول أنه سلم ويستخدم كلمة الملال هنا، ولا فليس حقيقة كلام القرطبي يريد أن يقول هذا من باب تسمية الشيء باسم سببه، وهذا وإن كان وارد في بعض وجوه اللغة قد يسمى الشيء باسم سببه أو باسم محله أو باسم نتيجته وأثره، قد أقول قد يأتي وهو قليل في اللغة، لكن لا يلغي الأصل. وإذاك في حق المخلوق لا يسمى الملل قطع العمل، وإنما يسمى الملل السعامة النفسية التي تؤدي إلى قطع العمل. فإن سمينا قطع العمل ملالا إنما على اعتبار أن السعامة التي معنى الملل حقيقة مفهومة سلفا، لكن نتجه مباشرة إلى أثر تلك السعامة. والمتكلم المتكلم عندما يتكلم قد يهتم في كلامه بإيصال فكرة لك، فإذا كان أنا اهتمامي أن أحذرك من أن تقطع العمل، هذا اهتمامي، فأستخدم كلمة الملال ومرادي بها أن لا تقطع العمل أو أن تقطعه، لا مرادي بها التحليل النفسي بمعنى السآمة، لأنها معلومة سلفا مفروغ منها، لكن اتجه إلى أثرها وهو المهم عندي. فالقرطبي يريد أن يقول أن تسمية الملال بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن هو مشكلة عندهم، المشكلة هل الله يمل أو لا يمل، والملل معناه سلبي عندنا، أو عند الملل يعني الضجر والسآمة والتأفف، وهذا نفهمه نحن من في حقنا نحن المخلوقين، فهذا في حق الله. وذاك خرجوا إلى هذا اللي يقول لك لفظية مقابلة لفظية لا معنى تحتها، والقرطبي يقول تسمية الشيء باسم سببه، فسمي الملال بالنسبة لله إيقافه للثواب سمي ملالا، وهذا يتكرر كثيرا في حتى في المنسوب لله صفة صريحة صفة صريحة، وهذا أيضا مسلك غير مرضي في فهم مثل هذه النصوص. أبو ذر الهروي أيضا وافق القرطبي على أن الملال معناه قطع الثواب. جنح فريق آخر من الشراح إلى معنى آخر، وهو وهذا الكلام سأذكره مهم لأنه قاله كثير من العلماء، قالوا حتى هنا، شوف كلمة حتى، فوالله لا يمل الله حتى في لغة العرب ما معناها؟ لانتهاء الغاية، يعني تقول حتى سأمشي حتى أصل، سأذاكر حتى أنجح، سأقرأ حتى أفهم، فإذا فهمت يكون الفهم مبرر لأن توقف القراءة، فإذا نجح النجاح مبرر لترك المذاكرة، ولا لا، حتى تجعل لك غاية تسعى إليها، فإذا وصلت إليها ما عاد فيه مبرر لعملك هذا، انتبهت إلى لانتهاء الغاية، هذا أصلها. فالفريق هذا من العلماء يريد أن يقول لك أن حتى في هذا الخطاب ليست على بابها في انتهاء الغاية، وإنما هي بمعنى لا يمل الله وإن مللتم، ماشي معكم هذه؟ لا يمل الله وإن مللتم، على أن الملل منفي عن الله جملة، سواء مللتم أو لم تملوا، ووجدوا لها وجها في اللغة. ماذا قالوا؟ قالوا من ذلك قولهم لا هذا الفرس لا يكبو وإن كبت الجياد، يعني لا يكبو حتى وإن كبت الجياد فهو لا يكبو. ومنه قولهم سيف فلان لا ينبو وإن نبت السيوف، يعني لا ينبو سيفه حتى وإن نبت سيوف غيره. وهذا التأويل جنح إليه العلماء لاتي أسماؤهم، ابن قتيبة الدينوري له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة بن محمد، أو محمد بن مسلم بن عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، هذا يلقب بخطيب أهل السنة أو بأديب أهل السنة، ليس بأديب أهل السنة، كان رجلا أديبا، له كتاب أدب الكاتب من أروع كتب البلاغة والأدب والنثر، أديب فعلا، وكان على السنة من علماء السنة، له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، جنح في تفسير هذا الحديث إلى هذا المعنى، وكلامه تجدوه في صفحة 237 من الطبعة المشهورة. وافقه ابن فورك المتكلم، أبو بكر بن فورك، وإن كان ابن فورك له يعني أصول أخرى، لأنه من المتكلمين يلحون المناحي العقلية المغلبة على الدلالة الشرعية، لكن في له كتاب اسمه تأويل مشكل الحديث، قال هذا القول وتابع فيه ابن قتيبة. وافقهم على هذا القول البغوي، أبو الحسين البغوي صاحب كتاب الإمام البغوي المفسر المشهور، له كتاب التفسير وله شرح السنة من الكتب المعتمدة المعلومة، في جزء 4 من شرح السنة صفحة 49 من طبعة المكتب الإسلامي قال هذا الكلام، أنه يعني أن حتى ليست على بابها في انتهاء الغاية، وإنما هي بمعنى لا يمل حتى وإن مللتم. ثم ذكر أقوال أخرى. الخطابي أبو سليمان حمد ابن سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن شرح أبي داود جزء 2 صفحة 106 أيضا وافق على هذا القول، وأن حتى ليست في على بابها في انتهاء الغاية، والمعنى لا يمل الله وإن مللتم. كل هؤلاء سمعتم أسماءهم قالوا هذا القول، واحتجوا على ذلك بشاهد من كلام العرب، وهو قول الشنفرة الشاعر الجاهلي الصعلوك من شعراء الصعاليك، الشنفرة صاحب اللامية المشهور المعروف بلامية العرب، له بيت احتجوا به على أنه شاهد على هذا المعنى، وهو قوله: قد صليت مني هذيل بخرق، خرق يعني سيف، لا يمل الشر حتى يمل، يعني يهدد قبيلة هذيل أنه ستصل مني بحرب وضرب وسيف، هذا لا يمل الشر حتى وإن حتى يملوا، يعني لا أمل من حربهم ولا من ضربهم ولا من الشر حتى وإنهم ملوا. هذا المعنى البيت، على أنه شاهد لأن حتى قد تأتي على أنه ليست على باب في انتهاء الغاية. وكما سمعتم الأسماء اللي ذكرناها من هؤلاء العلماء أسماء مشهورة، اختار ابن عبد البر نسيته مهم جدا في التمهيد، اختار أيضا هذا، اختار هذا القول، فابن قتيبة وابن فورك والبغوي والخطابي وابن عبد البر اختاروا هذا القول محتجين ببيت الشنفرة: قد صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل. ابن حبان في صحيحه اللي هو الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي الصحيح المشهور يعني أبعد قليلا في هذا المعنى، فنذكره للتنبيه عليه حتى لا يغتر به أحد. يقول ابن حبان أن هذه الألفاظ مثل لا يمل الله وأمثالها يقول لا تذكر إلا ليعرف المخاطب المقصود ولتقريب المعنى إليه، وإن كانت هي في حقيقتها لا معنى لها ولا تدل على شيء. هذا غير صحيح، ما في كلام في القرآن ولا في السنة لا معنى له وأنها تذكر للتقريب الذهني فقط، لا، كل كلمة لها معنى. ذلك كثير من العلماء ما قبلوا كلام ابن حبان أنه على سبيل التقريب للمخاطب وإن كانت لا معنى لها، وذلك يعتبرون من التقريب التمثيل بالغائبات بالأمور الغائبة بأمور محسوسة، هذا التقريب الذهني، ويدخل في هذا جميع ما جاء في الأدلة في صفات الله، انتبه، في وصف الله بالوجه والعين والقدم يقول هذا التقريب فقط، وإلا في الحقيقة لا يدل على أن لله عينا أو قدما، فيفتح لك باب خطير في تأويل نصوص الصفات، وهذا ما ينبغي أن يغلق ويرد وإن كان يعني قاله مثل ابن حبان. القول المختار هنا الذي يجري على قواعد أهل السنة وفصل فيه القول تفصيلا شيخ الإسلام بن تيمية، والموضع الذي يجب أن تراجعوه في هذا الحديث وغيره وأمثاله، لأن القضية لا تخص هذا الحديث، القضية لا تخص هذا الحديث، يأتيك هذا الكلام كله في حديث مثلا لا يزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه مثلا، يأتيك حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يأتيك حديث مثلا يضع الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، هذه كلها تشكل في فهمها، تأتيك هذه الأقوال كلها في فليست القضية تخص هذا الحديث حتى نجيب عنه وتنتهي المشكلة، القضية كمنهج كل نصوص فيها إثبات صفات، إما صفات ذاتية أو صفات يعني اختيارية لله سبحانه وتعالى، قد تشكل على يعني البعض أو نحو ذلك فيفهمونها فهما خاطئا أو يفهمون منها خلاف المقصود، أو ربما يجنحون إلى تأويلها وتفسيرها بمعاني أخرى بعيدة، كما سمعتم من يجعلها من قبل المخاطبة اللفظية مقابل اللفظية التي لا معنى تحتها، ومن يفسرها بلازمها وسببها تاركا أصلها وحقيقتها، ومن يفسرها بأنها على سبيل التقريب الذهني ولا معنى لها في ذاتها، وغير ذلك من التفسيرات الطويلة الكثيرة التي معها. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب غاية في الأهمية سأذكره لكم، وهذا لترجعوا له لأنه مهم جدا، اسمه نقض تأسيس التقديس. هذا الكتاب لابن تيمية رحمه الله ألفه يرد به على كتاب لرجل من المتكلمين المشهورين وهو الرازي، فخر الدين الرازي محمد بن عمر محمد بن الطيب الرازي، اسمه تأسيس التقديس، كتاب للرازي يعني بحث في هذه الأحاديث وأول تأويلات كثيرة وبعيدة، فاحتاج شيخ الإسلام أن يضع قواعد وضوابط ويبين خطأه في هذه التأويلات وبيان مواقف أهل السنة المنقولة عن الصحابة والتابعين في هذه الأحاديث في كتابه المذكور، ومنه أنقل هذه يعني المعنى لمثل هذا الحديث وغيره من كتاب تأسيس التقديس. يقول: الأولى في هذا الحديث ونظائره أن يجرى على ظاهره ولا يشتق منه صفة ولا اسما لله، وإنما هو من باب أفعاله جل وعلا لا من باب أسمائه وصفاته. هذه جد مهمة تريحك من مشكلة كبيرة. عندك باب الأسماء، الله هو الرحمن، الرحمن اسم، الرحيم اسم، العظيم اسم، الجليل الكريم ولا لا، وفي باب صفات، صفات منها الصفات الذاتية، عينه جل وعلا ووجهه ولتصنع على عيني وأمثالها، ويده جل على ما يليق به، ومن الصفات فعلية علوه على خلقه واستواءه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ودنوه من الحجيج يوم عرفة ونحو فعلية، أفعال يفعله صفات فعلية. وهناك باب الأسماء وباب الصفات، آسف، باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال. باب الأسماء ما سمعته، باب الصفات الذاتية سمعناها، والفعلية أيضا، والاختيارية كالغضب والرضا والفرح والضحك وما جاءت به النصوص، وفي أفعال، باب الأفعال، باب الأفعال ينسب لله فعلا ولا يشتق له منه اسما. وهذا حتى في القرآن وارد، حتى يريحك من مشكلة، حتى في بعض الآيات القرآنية مثلا قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، كيف تفهمها؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، نسوا الله فنسيهم، هذه أفعال، نسيهم، أكيدوا كيدا، مكر الله، الله يستهزئ بهم. لا بد تفهم ما معنى يستهزئ بهم، ما معنى يكيدون وأكيد، ما معنى الكيد، ما معنى المكر في حق الله جل وعلا، ما هو الاستهزاء المنسوب لله، هذا فعل. لك لا، أولا لا يأتيك في النصوص الشرعية إلا مضافا إليه بصيغة، بصيغة الفعل، بصيغة، لا اترك المقابل الآن، بصيغة الفعل ما يأتيك إلا بصيغة الله، ما يأتيك مكر ومكر الله. شوف أي آية في القرآن فيها المكر مضاف إليه لا تجده إلا بصيغة الفعل أو الكيد أو الاستهزاء، لا تجده إلا بصيغة الفعل. هذا سمى باب، اسمه باب الأفعال، غير باب الصفات، غير باب الأسماء، باب الأفعال. وهذا منها لا يمل الله حتى تمل، فهي أفعال، يقول تجرى على ظاهرها أفعال لله لا يشتق منه صفة ولا اسما لله، يعني لا تأتي تقول من أسماء الله الماكر مثلا، ما يحق لك هذا شرعا، ولا تقول من أسماء الله المستهزئ، ما يصلح هذا، ولا تجعلها صفة لله لأنها إيه؟ لأن الله أفعال يفعلها الله جل وعلا على سبيل الجزاء لخصومه لما استهزأوا بآياته وأنبيائه. هو الله إيش يقول؟ إيش شوف مثلا: وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم لما استهزأوا بآياته، واستهزاؤهم له تفسير. ما معنى استهزاؤهم بآياته؟ يدخل تحته التكذيب لها، تفضيل غيرها عليها، السعي في إبطالها، يدخل تحتها مفردات كثيرة. لا تترك الأصل وتذهب تفسرها بالمفردات، ولما وقع الاستهزاء منه نتج عنه، فالله يستهزئ بهم ثم استهزاء بهم ينتج عنه ويثمر لهم ماذا؟ عقابه لهم، حربه لهم، تدميره لهم، إهلاكه لهم، إلى آخر ما شيء. فلا تقطع الأصل وذهب تفسرها باللازم كما أراد بعضهم هنا، تبات معي ولا لا؟ ومكروا، ثم تتيك مباشرة ومكر الله، ما تتيك مبتدأ هكذا مكر الله. لا كمال في مكر الله إلا إذا كان على سبيل إبطال مكر أعداء، لأن المكر في أصله لا يفيد كمالا. هل إذا قلت فلان ماكر هذا مدح؟ هل هذا مدح ولا لا؟ سؤال، تقول والله فلان ماكر، مخادع، هذا اترك ماكر مثلا، هكذا على سبيل مدح ربما الى الذم اقرب. لكن لقد فلان من يمكر به لا يفلح معه، لانه سيقلب مكره عليه، هنا تعطيه كمال فعلا، والا لا، هو لا يمكر ابتداء لان المكر لا كمال فيه اصلا ابتداء، لكن لما كان مكرا بمن مكر به ومكره هو الغالب كان بالفعل له وقعه. وسأعطيك نموذجين في القرآن الكريم قس عليهما فيهما مكر الله مفسر بأنه قلب مكر الكفار عليهم، نموذجين. الأول في الأنفال، لما تآمرت قريش على المصطفى صلى الله عليه وسلم واتفقوا قالوا ما رأيكم نصنع، قالوا بعضهم نخرجه نطرده من مكة ونرتاح، وكان الشيطان موجود حاضر معهم في سورة رجل، فقال لا والله ما يصلح هذا، يخرج ويفتن الناس وقد عرفتم فصاحة لسانه، والله صح معك حق، ماذا نصنع؟ قالوا نحبسه نوثقه في بيته ونربطه أسير إقامة جبرية على لغة العصر الحاضر. قالوا برضو لأن بنو هاشم قبيلته لا يرضون بذلك فسيحاربونكم ويخلصونه، فماذا قال أبو جقة؟ نجمع 10 رجال أشداء من كل قبيلة رجل ونعطيهم كل راجل سيفا فيقتلونه، يضربون ضربة واحدة فيقتلون فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يحارب قريشا كلها وسيرضون بديته ونرتاح منه. فقال هذا هو الرأي. ماذا قال الله جل وعلا في الأنفال؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، ثم فسر مكرهم، ما هو مكرهم؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا مكرهم. ثم قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما هو مكر الله بهم؟ ألقى النوم على أعينهم وخرج عليه الصلاة يمشي من بين يديهم وهم نائمون لا يدرون عن شيء، فوضع التراب على رؤوسهم ونجا. مفسر المكر وإلا لا؟ مكرهم، المكر هو التدبير والكيد، انتبهت ولا لا؟ فتآمروا عليه فقلب الله مكرهم عليهم لأن بيده كل شيء سبحانه. النموذج الثاني في سورة يوسف، لما خطط يوسف لأخذ أخيه ماذا صنع؟ قال لفتيانه اجعلوا السقاية في رحل أخيه، ولا لا، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ففتشهم وجد يعني الصاع هذا في، فقال أنت السارق، إذا تعال نأخذك، هو كل قصد أن يأخذ أخاه إليه، انتبهت وإلا لا؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ وكذلك كدنا ليوسف بالخطة تلك كلها، ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا أن يشاء الله. فإذا نكمل جملة فقط، الأولى في هذا أن يجرى على ظاهره فعلا لله، لا يشتقون صفة ولا اسم، وإنه من باب الأفعال المقيدة على جهة إبطال كيدي ومكري واستهزاء وسخرية الماكرين، وعلى سبيل يعني حث المؤمن على ألا يمل أعمالهم الصالحة، فيكون فعلا لله مقابل فعل العبد. وبقيت معنا جملة أحب الدين إلى الله أدومه أو ما دام عليه صاحبه، نكتفي بهذا القدر، وأرجو أن أكون وفقت في توضيح هذه الجملة وغيرها، والحمد لله الذي هدانا لهذا ووفقنا لما يحب ويرضى، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ أورد هنا حديث نقله من كتاب الزهد للإمام وكيع، وخرجه أيضا من كتاب من صحيح مسلم ومسند الطيالسي ومسند الحميدي ونحو ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملناه في الجاهلية؟ فقال من أحسن، قال عليه الصلاة والسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. والأخ يقول أليس في هذا الحديث تعارض مع حديث الإسلام يجب ما قبله؟ أقول لا تعارض، بل يصدق ذلك، لأننا قلنا وكررت هذا مرارا وعليه ترجمة البخاري أن يشترط لكون الإسلام يجب ما قبله ليس فقط مجرد الإسلام أن يحسن إسلامه، هذا قيدناه وإلا لا وأكدنا عليه، والحديث أكد من أسلم وحسن، عندك شيئين تسلم ويحسن إسلامك، أما إذا أسلمت ثم أسأت في الإسلام إساءات بالغة من ترك الفرائض وفعل الجرائم وكذا فلم تظفر بهذه المنقبة أن الإسلام يجب، فالإسلام يجب ما قبله، والله يكفر عن الإنسان المسلم كل سيء كان زلفها بقيد وشرط وهو أن يحسن الإسلام، والحديث يؤكد من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، إذا ما حسن إسلامه ففاته الشرط ففقد النتيجة. ثم بعد ذلك يعني أورد أيضا حديث يعني طاووس يعني أيضا من كتاب الزهد لوكيع، طاووس اليماني التابع المشهور أثير عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم يعني ارزقني الإيمان والعمل وامنعني المال والولد، فالأخ يعني استشكر يقول هل هذا من الزهد، يعني عدم طلب يطلب من الله أن لا يرزقه الولد، ما يريد أولاد ولا كثرة مال، هل هذا من الزهد فنفعل مثله، خاصة أنه الأخ يقول هذا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فذاك. نقول لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي وطريقته هي الحق، فالزواج وطلب الولد وطلب المال من حله لا يقدح من قريب ولا من بعيد في دين العبد وزهده أبدا، لكن أقول هذه حالات خاصة، عندنا درس في مكة في كتاب الرقاق نبهنا على هذه القضية، قضية الزهد شيء مهم جدا، يعني نحن قد نفهم الزهد يعني بفهم خاطئ، ليه؟ إذا درست الزهد من جهة هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد تكاملا وتوازنا في النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، لكن بعد ذلك لما جاء مثلا عصور التابعين وربما عصور بعدها صار للزهد معنى آخر وهو يعني الانكفاف عن الدنيا جملة والانعزال عن الناس ربما وترك الزواج ربما وترك حتى التكسب ربما، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذا الذي يعني ينفعهم ويصلحهم، إذا كان يعني جوزنا لهم هم كأفراد هذا الأمر وأنه ربما ما وجد أنس نفسه إلا بهذه الطريقة فذاك شأنه، لكن ليس فعله هو القاعدة الشرعية التي ندعو إليها ونحث الناس إليها، فلا قدوتك في هذا يعني طاووس على جهة قدره ولا غير طاووس، حتى عندك أبو ذر الغفاري خل طاووس، أبو ذر الغفاري كان من زهده يرى أن يجب أن تتصدق بكل ما تملك ولا تبقي ما عشاءك هذه الليلة بس، هذه طبعا يعني فيها يعني إن كان هو استطاع عليها أبو ذر يعني لا يمكن يكون منهجا يعمم على بقية الناس، ولأن للناس حوائج لهم كذا، فالتوازن مطلوب، فإذا قرأت مثل هذه العبارات عن بعض التابعين أو كذا فاحملها على محمل الحسن فيه كأشخاص، هو ربما يرى أن كثرة الولد تشغله ربما، وأنه يعني ليس عنده من الوقت والجهد الذهني والنفسي ما يعالج به الأولاد وشأنهم، فكف ذلك عن نفسه، هذا شأنه، هذا شأنه، لكن ليس فعله قدوة لغيره، هذا هو الشيء المهم الذي يجب أن ننتبه له، ولذلك يجب عندما تقرأ في كتب الزهد تراعي مثل هذه الحيثيات لتعطيك صور غريبة من الزهد ليست هي ربما بالضرورة المطلوب الاقتداء بها، وإن كانت ربما تكون ممدحة في حق ذلك الشخص نفسه باعتبار ظروفه الخاصة به، هذا ما يمكن أن أقوله. هذا السائل يقول هل تضاعف السيئات في الحرم أم تضخم، أرجو التوضيح. سئل هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحج المجلد الحج رقمه كم من الحج 25 أظن في الفتاوى، سئل هذا السؤال فقال الجواب المعتمد السيئة بمثلها، هذه القاعدة الشرعية في كل مكان، لن تصبح السيئة بضعفين وثلاثة واربعة لا في الحرم ولا غيره، ولكن قال شيخ الإسلام لا شك أن معصية الله في حرمه وعند بيته المعظم لا شك أن تدل على رقة في الدين جرأة على حرمات الله أعظم من معصيته في غيرك. فالذي يتجرأ على حرمات الله في حرم الله في الزمان الفاضل أو في المكان الفاضل يدل أنه سيتجرأ عليها من باب أولى في الأزمنة غير الفاضلة، فدل على أنه رقيق الدين، فربما يصبح الإثم في حقه والناتج من فعله أضخم، ليس مضاعفا بالتضعيف لكن أضخم من معصية غيره في أماكن. فمعصية الله مثلا في رمضان أو في مثلا الأيام الشريفة أو في حرمات الله في حرمه ليست كغيرها بلا شك، حتى يحذر الإنسان من ذلك، لكن السيئة بمثل هذه القاعدة الشرعية. هذا يعني قلنا أني ذكرت في الدرس السابق أن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم لا أصل له. ثم يقول الأخ: وجدت تخريجه في كتاب مختصر من هذه القاصدين، وأن المحقق ذكر أن الشيخ الألباني صححه. أنا قلت لك السيوطي جمع فيه جزء كامل، السيوطي جزء كامل مطبوع، طرق حديث طلب العلم فريضة للسيوطي، أورد فيه أكثر من 27 طريق، لا يصح منها طريق واحد، كلها مدارها على رجال مجاهيل. وقد قال الأئمة الكبار قبل الخطيب وابن حجر وأمثاله، يقول: ما زال الناس منذ قرون يتطلبون سندا صحيحا لهذا الحديث مع شهرته، حديث مشهور جدا يكتب في كل مدرسة وفي كل طلب العلم فريضة، والعلماء يتطلبون ما وجد له سندا قائما. فالذي يعني حقيقة ينبه الحديث لا سند له صحيح، وكل 27 طريقة ذكرها السيوطي وهذا كلها تدور على الرجال أنفسهم المجاهيل الذين يدور عليهم متن هذا الحديث. إما يجيك الجويباري، أحد رواة الحديث الجويباري من أشهر الكذابين، ويونس بن واحد اسمه يونس بن كذا أيضا من مجهول ما يعرف من هو. فلو جبت 100 طريق كلها ترجع إلى يونس هذا المجهول أو الجويباري ما صنعته، ما تقول الطرق وتجمع، لا لازم الطرق تخرج من المجهول هذا. لكن جبت 17 طريق رجعت في النهاية إلى يونس، يونس بن من يا شيخ مشهور من الكذابين، يونس بن أبانا وكذا نسيته أنا، أو عبد الله بن أحمد الجويباري، أو كلهم مجاهيل أو كذابين، ما ينفع كثرة الطرق وفي النهاية ترجع إلى 2-3 إما مجهول لا يعرف أو كذا، ما ينفع. لكن قلت المعنى صحيح، المعنى صحيح، طلب علم دينك علم كله مطلوب ومرغوب فيه وفيه دلالة كثيرة عليه في القرآن، تفضيل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، أدلة كثيرة ترغب في العلم، ما أنت محتاج إليه حديث ينتهي أسئله إلى مجاهيل لا أصل له. وإن صححه بعض العلماء أنه وجدوا له طرق وكذا، السيوطي بذل جهده جمع ما يمكن من مصادر حتى مفقودة، لكن مع ذلك ما استطاع أن يرفع من شأن هذا الحديث كناحية إسنادية. أما المعنى فمؤكد لكن بأدلة أخرى كثيرة، والحمد لله لسنا فيها محتاجين إلى مثل هذا الحديث الذي يعني لا حاجة له. الشيخ المعلمي في التنكيل له دراسة جيدة عنه تراجعها أيضا، فيها بيان شافي. هذا الأخ يقول: كيف يهدي الإنسان الأجر والثواب للميت في قبره، وهل تكون الأضحية؟ طبعا شوف، هداء الثواب للميت القاعدة الشرعية أن الذي يموت ينقطع عمله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح وصدق جارية وعلم ينتفع به. يستثنى من ذلك بعض ما جاءت به الأدلة من أن الحي إذا فعل فعلا بنيته عن الميت يصل ثوابه إليه، فينبغي الاقتصار على ما ثبت فيه الدليل دون ما عدا ذلك. الصدقة مثلا، سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي قد تفلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، فأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال: تصدق عن أمك. فأصبحت الصدقة من الخير الذي ينتفع به الميت بعد وفاته. وأفضل من ذلك الدعاء له والاستغفار له، لأنه يقول أولي صح يدعو له، فالدعاء له والاستغفار له. الأضحية ممكن إشراك الميت فيها أو إفراده بها، الحج عن الميت أيضا، والعمرة، كل هذه ما جاءت به النصوص يعمل بها. يعني ما فائدة اللوحة الطويلة هذه؟ طيب عشان يقول لي الإقامة 5 دقائق، قل لي من غير لوحة يعني مرسومة ومكتوبة بهذا الشكل الجميل. الاستغفار والدعاء والأضحية والحج والعمرة والصدقة، هذه ينتفع بها الميت بعد وفاته، والعلم عند الله. لا، هنا سؤال يقول: هذه مشكلة تتكرر، يعني هذه المرأة تقول إنها اعتمرت في شهر رمضان، فلما كانت في الشوط السادس تقريبا بقي لها شوط من الطواف، يعني أتتها يعني الدورة والعادة الشهرية، فقطعت العمرة وتركت يعني مكة ورجعت ولم تفعل شيئا، علما بأنها فسخت الإحرام. فماذا يلزمها؟ يلزمها ما يلي. الواجب في مثل هذه الحالة أن طبعا توقف العمرة، لكن تبقى محرمة، سواء بقيت في مكة أو رجعت إلى، لابد تبقى محرمة حتى تطهر وتغتسل وترجع تكمل وتأتي بعمرتها، هذا هو الواجب. لكن الآن خرجت من الإحرام، خروج من الإحرام بدون تحلل شرعي صحيح، لأن من تلبس بالإحرام لا يجوز له الخروج منه حتى يتم النسك، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولا يخرج إلا بتحلل شرعي، وهي لم تتحلل، فخرجت من الإحرام هكذا بدون تحلل شرعي. فيلزمها ما يلي: أولا يجب ذبح فدية مقابل خروجها من الإحرام وانتهاكها لحرمات الإحرام من طيب وأمثال ذلك بغير تحلل شرعي. اثنين، لابد أن تعتمر عمرة أخرى تقضي بها العمرة رفضتها بدون تمامها وكمالها. ثلاثة، وهو الخطير، إذا كانت متزوجة وعاشرت زوجها فعليها يعني كفارة مغلظة، تذبح بدنة إما ناقة أو بقرة في مكة وتتصدق بها، هذا هو الواجب عليها، ومن في معناها وحكمها والعلم عند الله جل وعلا. تقول حملت السؤال الأخير، نأخذ واحد مختصر كذا. هذا السؤال مختصر والباقي المأجل للدرس القادم. يقول: رجل قام لصلاة الفجر وعليه جنابة والجو بارد ولا يستطيع الاغتسال، لا لمرض أو ضرر وإنما لبرودة الماء، من أصبح ليصلي الفجر وهو عليه جنابة من احتلام مثلا، والجو بارد جدا والماء بارد جدا وفي الاغتسال به ضرر واضح ومشقة هائلة، وليس عنده ما يمكن يسخن به الماء ويرفع به عن المعرة، يعدل إلى التيمم فتيمم ويصلي، فإذا تمكن من استعمال الماء استعمله. والدليل في ذلك الواضح فعل عمرو بن العاص رضي الله عنهما في غزوة ذات السلاسل ولا الرقاع، ذات السلاسل، كان أمير السرية هو عمرو بن العاص، خرج في سرية وكان في جو بارد فأصابته جنابة من احتلام من الليل، فلما أصبح الجو بارد والاغتسال فيه مضرة واضحة، فتيمم وصلى إمام حتى بأصحابه، فقال: أنت كيف تصلي بين إمام وأنت جنوب؟ فرفع أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع، فقال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول، خشيت على نفسي. فسكت عنه، هذا قرار واضح ولم يأمره بإعادة. فنقول إذا كان الجو بارد فعلا، وطبعا هذا يكون ما تكون في البيوت يمكن يعني يتفادى ذلك، يعني لكن قد يكون في بر أو في سفر أو في باديتنا والجو بارد جدا والماء أبرد وليس عنده ما يمكن سخن به الماء، أو ضاق عليه الوقت وقت الفجر، بحيث كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، بحيث إن اشتغل حتى بالاغتسال يخرج الوقت، ففضل التيمم ابن تيمية والصلاة على أن يشتغل بالاغتسال ويخرج الوقت، يتقابل خروج الوقت مع لهم ذاك يعني مذهب فقهي معروف معلوم. فهذا هو الجواب، والعلم عند الله، ونسأل الله يزيدنا وإياكم علما وفقها وفهما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.